فإن كنت عبدا ضعيفا هالقوه فردي على كل شيء قدير. مني اشعلي وانا ابد مملوك والاشياء مقضيه ما بتحلي مشكور. ربي ناظر فيا وانا نظري مطرود الارحم والاحشاء من نطفه صورني. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. اللهم صل على المصطفى حبيبنا محمد عليه السلام. يقول لما شاء كن فيكون ويبدئ سبحانه ويعيد ويحكم في خلقه ما يشاء ويفعل في ملكه ما يريد. بظلمة الأرحم صورني من نطفة وابدالي بالإنعام نعمة من كل صلفة واخلقني ما وضعا ونهاية مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني واسترني. اللهم صل على المصطفى حبيبي الله لي وفوت أمري إلى خالقي. رضيت بما قسم الله لي وفوت أمري إلى خالقي. رضيت بما قسم الله لي وفوت أمري إلى خالقي. سقيتك سال هوى قديما سقيتك سال هوى قديما من غير أرض ولا سماء من غير أرض ولا سماء. الله الله أصبحت به بريد عصري.